بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اليوم لعله قلت أن يكون هذا آخر درس من هذا الكتاب، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه كل ما صح له من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى يوما كما تقدم لنا من حديثه على المنبر، وعلمهم كيف يصلون، ثم صلى كذلك رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته مشتملة على بعض ما يجعلها باطلة. فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مرات: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. هذه الصلاة عرفت عند أهل العلم بصلاة المسيء صلاته، المسيء، عرف هذا الحديث بحديث المسيء صلاته، يعني أعاد صلاته ثلاث مرات أمام النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. لم تصلي بمعنى أن صلاتك باطلة غير مجزئة، ذلك لفوات لعله ركن من أركانها، لفوات ركن من أركانها، لأن الأركان طبعا يراعى للشخص أنه ممكن أن يطمئن فيها، ربما أسرع إلى آخر ذلك مما هو ممكن جدا أن يكون تحت رأي من يعني يشاهد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد صلاتك فإنك لم تصلي، هكذا خاطبه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه القصة مشهورة، أخذ منها العلماء الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير من أحكام الصلاة. وكان هذا الكتاب الذي هو كتاب قل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا شاملا. وميزته التي كنا دائما نذكر بها أنه لم يلتزم أحكام الصلاة، لم يلتزم في أحكام الصلاة مذهبا معينا، لا المالكي ولا الشافعي ولا الحنفي ولا مذهب أحمد بن حنبل، وإنما ما صح له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورده في هذا الكتاب. وربما يعني هو في نفسه رحمه الله لا يعرف أن أحدا من أهل العلم أو من أهل المذاهب المتبوعة عمل به، وذلك ربما رأيناه من مثلا العجن في الصلاة مثلا، سنة من السنن، ربما كثير من العلماء والفقهاء لا يعرفه، وهي الصفة التي تكون على اليدين عند النهوض إلى أو من السجدتين أو من التشهد، وهي صفة العجن كذلك قلت. ومنها كذلك بعض العلماء تكلم فيها، وهي مثلا جلسة الاستراحة معروفة بجلسة الأوتار، نعم، وغير ذلك من السنن الثابتة. وها نحن والحمد لله في نهاية الكتاب، والمؤلف رحمه الله هذا الكتاب جمع فيه كل ما صح له من واجبات الصلاة، من أركانها، من مسنوناتها، إلى آخر ذلك، من التكبير إلى التسليم. من التكبير أي من تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى في الصلاة، إلى التسليم وهو آخر ما في الصلاة، التسليم وهو تحليل الصلاة. تحليل الصلاة معناها ما يخرج به المصلي منها، يصير خارج من الصلاة. وتوقفنا عند القيام إلى الركعة الثالثة، القيام إلى الركعة الثالثة، نعم. قال رحمه الله تعالى: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. وطبعا الذي يقوم إلى الركعة الثالثة كان في الثانية، والذي يقوم إلى الرابعة كان في الثالثة. فالقيام بمعنى أنه وقد كان جالسا في تشهد، أو كان جالسا جلسة استراحة قائما من سجدة، فيكون قيامه عقب هذين لا محالة. قال: ثم كان صلى الله، قال رحمه الله في الكتاب: ثم كان صلى الله عليه وعلى وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. ينهض لها بمعنى أنه يقوم من سجدتيه، أو عفوا من التشهد، لأن قلنا الركعة الثالثة يقوم لها وقد كان ماذا؟ في تشهد. من التشهد، التشهد الأوسط، التشهد الأول في الصلاة، يعني التشهد الأول في الصلاة، شوفوا مكان التشهد الأول في الصلاة، يقوم إلى الركعة الثالثة منه فيكبر وهو جالس، يكبر وهو جالس، لأنها يعني قبل أن يقوم يقول الله أكبر، كما ذكرنا أن التكبير محله بداية الأركان. قال: وأمر به المسيء صلاته. قلنا دائما المسيء صلاته، معليش أعيد قصته بشيء من اختصار. نعم، أن رجلا صلى في المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصل، أعد صلاتك فإنك لم تصل. ثم ذهب وصلى وقال له كذلك: أعد صلاتك فإنك لم تصل. ثم ذهب وصلى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعد صلاتك فإنك لم تصل. ثم قال: أي هذا الرجل الذي يعني صلى هذه الصلاة الفاسدة وتفسد الصلاة أيها الإخوة بترك ركن من أركانه، وقال فاسد بطلت لا تجزئ، صاحبها لم يصلي، حتى وإن ظهر عليه أنه يفعل بعض أعمال الصلاة فإنه لم يصل. فقال إذن لفوات ركن من أركانه، ولو نسيانا سهوا ولو كذلك جهلا، فهذه الصلاة تسمى ماذا؟ صلاة باطلة. النبي عليه السلام قال للرجل: فإنك لم تصلي. فالنسيان غير محتمل، النسيان غير محتمل، والظاهر أن الرجل كان يبذل جهدا، لأنه إذا كان هذا في الصلاة الأولى، في الثانية والثالثة الظاهر أنه كان يبذل جهدا من أجل أن يؤدي صلاة يعني يبلغ فيها جهده وطاقته وما عنده، كأنه أمام اختبار أو امتحان. إذن فلا يعقل أن يكون النسيان هو السبب الذي بسببه، إذن يتعين أن يكون ماذا؟ جهلا، ولكن صلاته فاسدة باطلة. ولذلك يتعين على الإنسان أن يتعلم من أحكام هذه الصلاة على الأقل ما يسلمها من الخلل المبطل، يتعين، فهو من العلم الواجب، من العلم الواجب وجوبا عينيا. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن هذا الرجل، قلت هذا الصحابي رضي الله عنه، صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وكل مرة من المرات الثلاثة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. والإعادة عند الفقهاء اسم يطلق ويراد به تكرار الصلاة في الوقت أو خارجه لخلل في الصلاة، قالوا الإعادة لخلاف القضاء اللي هو الإتيان بالصلاة خارج وقت محدد لها شرعا. فالإعادة إنسان ما يصلي، نعم هو صلى، لكنه ربما أدرك خللا مبطلا فيها. فإذا كان هذا الخلل المبطل الذي أبطلها وكان الصلاة الوقت ما زال ممتدا، فليعيد صلاته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيد صلاتك فإنك لم تصل. حتى قال الرجل واعترف قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا غير هذا الذي رأيت فعلمني أي كيف أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فأسدوا الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى اطمئن رافعا ثم ارفع حتى اطمئن رافعا وذكر له ما يفعله في ركعة ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذه معروفة بماذا يعني حديث المسيء صلاتها. إذن في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام إذا قام من القعدة كبر ثم قام. إذن العبارة هنا تفيد صريحة في أن التكبير كان أولا ثم بعد ذلك ماذا قام. التكبير أن يقول الله أكبر. إذن قال هو وهو جالس ولكن ليس جالس بمعنى يعني متمكن هكذا من جلوس ولكنه لا شك أنه يتهيأ للجلوس لأن إذا قلنا وجلس فيكون يعني مع التشهد لا وإنما وهو يتهيأ للجلوس يقول الله أكبر ومشي القيام بعد. يعني إذن هذه صفته. إذن قال ثم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. والرفع طبعا على الصور التي نعرفها إما أن يكون حذو المنكبين أو حذو الفروع الأذنين. إذن وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. إذن وهو جالس يعني مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا بمعنى أحيانا أخرى ماذا يفعل كان أحيانا حتى يستقل قائما يرفع يديه بل ربما يشعر هنا الحديث بأنه هو الأكثر من أحواله أنه عندما يقوم يرفع يديه. وأما وهو جالس يكبر ثابت نعم ولكنه أثبت منه ماذا أن يرفع يديه وهو قائم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة وهو كان في ماذا في الثالثة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. إذن إذا قال من الركعة الثالثة طبعا الركعة الثالثة ليس فيها تشهد وإنما فيها جلسة الاستراحة بمعنى أنه إذا قام أي قام من السجدة الثانية من الركعة الثالثة يقول الله أكبر ويجلس جلسة قلنا ماذا الأوتار أو المشهور عنها أنها جلسة الاستراحة نعم ثم بعد ذلك يقوم وهي جلسة خفيفة خفيفة قلنا خفيفة في عقل ليس فيها ذكر معين وهو طبعا يعني الصلاة معروف أنها كلها إنما هي أوتار نحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض. إن هذا مهم جدا هذه العبارة من هذا الحديث. ثم كان يستوي قاعدا إذن هذا الاستواء قاعدا هو الذي ماذا نسميه ماذا جلسة الاستراحة يستوي معناه لا يقوم مباشرة من السجدتين يقوم قائما وإنما كان يستوي قاعدا نعم على رجله اليسرى هذه هيئته ليس في إقعاء ولا تورك وإنما طريقته أن يفترش أن يفترش رجله اليسرى يفترش معناه يجعلها كالفراش يجلس عليها نعم إذن هذه صفتنا معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض. إذن ثم يقوم معتمدا على الأرض ليس على طريقة من يفعل مثلا أنه يقوم مباشرة كأنه يقوم على ركبتيه نعم وهي طريقة يفعلها بعض الناس، ولكن الطريقة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتمد على الأرض، بمعنى آخر ما يفارق الأرض منه هو اليدان ليس الركبتان، إنما يفارق الأرض بيدهن. ثم يقوم معتمدا على الأرض، وكان يعجل يعتمد على يديه إذا قام، وكان يعجل يعجل بمعنى هي صفة معروفة للشخص الذي يعجن العجين أو غيره، أنه يجمع يديه هكذا فيجلس يقوم عليها، هذا هي صفة العجل. هذه الصفة التي ربما أنكر حتى بعض أهل العلم الكبار وأورد فيها وفي أخواتها من السنن، نعم يعني كتابا مطبوع منتشر، نعم فهذه صفة العجل، نعم وإن كان سنة غير معروفة لكثير من الفقهاء، نعم فهي سنة ثابتة ورد فيها الحديث. قلت هذا من ميزات هذا الكتاب، من ميزات هذا الكتاب لما لم يلتزم مؤلفه نعم مذهبا فقهيا من المذاهب المشهورة، فتح الله تبارك وتعالى عليه، فكان أن يعني ولو هو قد تأخر به الزمان فكان أن هذه السنة انتشرت وعرفت على يديه رحمه الله تعالى. وقال وكان يعجن على يديه إذا قام، وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، ركعتين أي الركعتين الأخيرتين، يقرأ فيهما الفاتحة وحدها، يقرأ فيهما الفاتحة وحدها. وربما نعم لأنك في المسيس اللي يقول لك أنا غلط وزدت في الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة زدت سورة، وكأنه يسأل هل علي سجود أم لا. الصحيح ليس علي السجود، ليس علي السجود، بل لو فعله سهوا، بل لو فعله عمدا فإنه يكون قد فعل ما هو سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح الركعة الأولى والثانية من الصلوات تقرأ بالفاتحة وبالسورة، فلو نسي السورة فيها يسجد للسهو وعن المذهب قبل السلام، والصحيح أنه سواء كان قبل السلام أو بعده إذن يسجد للسهو، لكن إن قرأ سورة في الركعة الثالثة من الرباعية أو الرابعة كذلك فصلاته صحيحة، بل ولا ترها، بل فعل ما هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مندوب. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، سورة الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته، وأمر بذلك المسيء صلاته، يفيد أنه ماذا أمر، يفيد أنه واجب. ولا يتنافى إذا قلنا واجب أن يكون هو أعلى من الوجوب، لأن الفاتحة عندنا ماذا هي ركن، فالركن واجب، الركن واجب بمعنى يجب، وليس معنى أنه منتهى الوجوب، بل الركن هو واجب وزيادة، فلا تنافي. إذن وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. إذن هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره من أن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يزيد على الفاتحة فيقرأ آيات أو سورة في الركعتين الأخيرتين. القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. إذن الآن دخلنا في أمر يتعلق بالصلاة، وإن كان هو ليس من أركانها ولا من واجباتها ولا من مستحباتها الدائمة المستمرة. القنوت، القنوت الأخوة مصدر من قنت، يقنت قنوتا، وهو لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، لفظ واحد لكن يطلق على معنيين ثلاثة أربعة، يقال لفظ ماذا المشترك. يطلق القنوت على دوام طاعة، ويطلق القنوت كذلك على السكوت، ويطلق القنوت كذلك على طول القيام. وهنا أنبه إخواني إلى أمر مهم جدا، أنه أحيانا يغلب الاصطلاح الفقهي، يغلب الاصطلاح الفقهي على الناس، فإذا سمعوا الألفاظ الشرعية حملوها على الاصطلاحات الفقهية فيقع خطأ علميا كبير جدا. ما معنى هذا الكلام؟ أن القنوت قلنا في اللغة يطلق على هذه المعاني وربما كذلك معاني أخرى. يطلق القنوت ويراد به ماذا؟ طول القيام إن قال القنوت، وطول القيام على كذلك السكوت. كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يطلق القنوت على طول القيام، ويطلق كذلك على السكوت، ويطلق على دوام الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن القنوت في هذا المعنى لا يمكن أن يطلق ويراد به يعني الدعاء المخصوص الذي نفعله نحن في صلاة الصبح. إذن قلنا هذا هو المعنى كلمة القنوت في اللغة وحتى في الشرع كذلك، ولكن في اصطلاح الفقهاء يطلق القنوت ويريدون به نعم الدعاء المخصوص الذي يقولونه في صلاة الصبح كما هو مذهب المالكية والشافعي. كما هو مذهب المالكية والشافعي يعني يقول القنوت عرفت مثلا فصلا يقصدون به مثلا ماذا؟ الدعاء المخصوص للشافعي له دعاء، والمالكي كذلك له دعاء. يقولون إذا فرغ الإمام من القراءة في صلاة الصبح قبل أن يركع يأتي بالقنوت، فإن نسيه جاز له أن يأتيه بعد الرفع من الركوع، وإن تركه فلا شيء عليه. وجهره عمدا حده الكراهة، وسهوه كذلك لا شيء فيه، لا سجود فيه. إذن فيه نوع تراخي كأن المسألة تركوا هكذا، ربما لكأنهم يعني يشعرون بأن فيها خلاف كبير جدا، فهكذا كان حالهم معه. إذن هذا هو القنوت. إذن قلت الاصطلاحات الفقهية المتأخرة اصطلاحات بمعنى دخل في علوم ووضع العلوم صار يطلق القنوت على هذا. فربما الإنسان يقرأ الكتاب والسنة والنصوص فيجد كلمة القنوت فمباشرة يتبادر إلى ذهنه ويحملها على المراد بهذا القنوت، لا. إذن ولذلك في القنوت هنا الذي سوف نتكلم عليه في هذا الفصل ليس بهذا المعنى. نعم يطلق القنوت ويراد به هذا الذي ذكر، القنوت الذي هو الدعاء، فيطول به القيام لا شك لأنها زيادة ليست من عادة الصلاة فيطول به القيام. بل لو قال قائل القنوت، لو قال قائل القنوت اسم لذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبارك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أماشيت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لو قالها شخص لهذا لا كان حقيق به، فهو قنوت. قنوت نعم، لأنه طال به يعني الوقت الذي ما بعد القيام من الركوع فهو طول القيام. لو قاله قائل لهذا لكان حقيقا وجديرا بأن يقال هذا كذلك قنوت. إذن هناك القنوت ما يسمى بالقنوت النازلة، قنوت النازلة. وما معنى قنوت النازل؟ النازل بمعنى قد يحل بالمسلمين أمر من أمور مصيبة من المصائب التي عمت المسلمين، أو كذلك نريد أن ندعو لبعض من المسلمين من استضعفوا وتدهورت أحوالهم وما إلى ذلك مما يحل بالمسلمين من الطوارئ والفواجع. نعم، فيقنت الإمام ويقنت كذلك من وراءه يؤمن على دعائه، ولا يختص ذلك بصلاة الصبح ولا بصلاة الظهر، بل هو عام في جميع الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت شهرا كاملا يدعو على قبائل من العرب، رعل وذكوان وعصية. نعم، أرسل إليهم 70 من القراء، أرسل إليهم 70 من القراء نعم من أجل أن يعلموهم فقتلوهم. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، فسمي هذا قنوت ماذا؟ النوازل، النوازل جمع نازلة، والنازل المراد به ما يحل بالمسلمين قلنا من الطوارئ والفواجع نعم والمصائب العامة، فيدعو من يدعو حتى يرفعه الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا يناسب تلك النازلة. فرق بينه وبين قنوت الوتر الذي كذلك سوف نأتيه الذي عند دعاء مخصوص. إذن هذا يسمى ماذا؟ قنوت النوازل. ينبغي أن نفرق بينه وبين قنوت ماذا؟ الوتر، ونفرق بينه وبين كذلك قنوت الصبح الذي ليس بسنة. قنوت الصبح لمن هذا الذي يفعله مثلا عندنا الأئمة نعم لم يكن معروف في زمن الصحابة بل ولا في زمن التابعين، لم يكن معروف هذا القنوت، بمعنى أن الإمام إذا فرغ في الركعة الثانية من صلاة الصبح يقرأ الدعاء ويداوم عليه، هذا لم يكن معروفا، وما ورد في ذلك من أحاديث فهو ضعيف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قلنا القنوت في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس بمعنى لا يعني يكون في الصلاة واحدة فقط، في الصلوات الخمس كلها، للنازلة، قال للنازلة. إذن النازلة قلنا هو ما ينزل بالمسلمين من مصائب والدواهي وما إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد، أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، والظاهر أنه بعد ما يرفع من الركوع، يعني بعد ما يركع ثم يرفع من الركوع يأتي بالقنوت ويرفع يديه، ثابت رفع اليدين كذلك، ويؤمن من خلفه أيضا يقولون آمين، وهو طبعا سوف يجهر بدعائه، الإمام سوف يجهر بدعائه في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر مثلا أو صلاة الصبح أو صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو إلى آخر من الصلاة. وكان يجهر بدعاء نعم في الركعة بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، وهذا شاهد آخر من الشواهد التي كنا نذكر أن حتى الإمام يقول اللهم ربنا لك الحمد. وكان يجهر بدعائه، يجهر بمعنى يسمع من خلفه، يسمع من خلفه، ويرفع يديه، يرفع يديه على هيئة الداعي هكذا، يرفع يديه هكذا على هيئة الداعي سمع فعل هكذا ما وصل ذلك ولا ما هكذا يرفع يديه هكذا نعم. إذن وكان يظهر ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، يؤمن بمعنى يقولون آمين، يقولون آمين، وآمين قلنا بمعنى استجب، آمين بمعنى استجب، أي اللهم استجب، آمين بتخفيف الميم لا بتشديدها، وأما بتشديدها فغلط، آمين غلط والمعنى تبدل ولا يصح نعم. وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ قنوت النوازل، دعا لقوم، دعا لهم قلنا أنه يدعو لهم أن يفرج الله عز وجل عليهم وأن يعني يحسن من حالهم، وربما كذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من المصائب فيدعو لهم كذلك بأن يخفف الله عز وجل عنهم ويرفع عنهم كذلك يعني ما أصابهم من المصائب وإلى كذلك هكذا كان صلى. قال فربما قال اللهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر قبيلة من قبائل واجعلها سنينا كسني يوسف، اللهم لعن لحيان قبيلة من قبائل كذلك ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. إذن هذا من قنوته صلى الله عليه وسلم على تلك القبائل، إذا قلنا شهر في كل الصلوات الخمس يقنت صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه، يدعو عليهم لماذا؟ لأنهم غدروا، غادروا عندما أصل إليهم القراء لأجل أن يعلموهم ويفقهوهم، نعم، فكان أن خدعوا وقتلوا القراء هؤلاء. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد، الله أكبر فيسجد مباشرة، يعني لأنه كان قد ركع ورفع من ركوعه فجاء به. وإذا أتى به شخص مثلا يعني قبل الركوع فلا بأس، ولكن السنة والأولى أن يأتي به، أي هذا القنوت بعد الركوع يأتي قنوت الوتر. قنوت الوتر هو كذلك يختلف من هذه الحيثية مع هذا القنوت، أن هذا القنوت قنوت نازلة محله بعد الرفع من الركوع، بينما قنوت الوتر محله قبل الركوع، محله قبل الركوع. والوتر يطلق ويراد به أحيانا قيام الليل كله من قبل الوتر، لأن الإنسان الذي يصليه لا بد أن يختمه ماذا وأن يجعله وترا. من بعض الناس مثلا قيام الليل عنده 5 ركعات، هذا هو يعني حزبه من الليل 5 ركعات شقها فقط. ولا بعض الناس كذلك يعني قيام الليل عنده 7 ركعات، يصلي 7 ركعات، وبعضنا قيام الليل 11 ركعة. إذن كل هذه أعداد وتر، فيمكن أن يطلق ويراد بقيام الليل نفس الوتر، يقال الوتر أوتر بمعنى ختم قيامه بالوتر. وهكذا الوتر مطلوب أن يختم بالقيام، أن يكون الذي يصلي إذا مثل الإنسان ربما صلى هكذا قال أن يصلي خلاص، فمهما صلى الصحيح أنه لا يجوز له أن يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة إذا حسب منها يعني الراتبة، راتبة يعني العشاء، أو 11 ركعة. إذا صلى صلاة تصل 8 ركعات قال خلاص بقي الوتر. إذا أوتر بواحدة صحيح، نعم، صلى 9 ركعات. إذا أوتر كذلك بأكثر فلا بد أن يوتر بثلاث، ويكون قد صلى كذلك 11 ركعة. إذن فيقال لقيام الليل الوتر. وإذا قال شخص مثلا الوتر يعني قليل ما إنسان يوتر بواحدة فقط، إنه بيصلي الركعة واحدة فقط ويرقد أو يجعلها كذا راتبة، لا، بل الوتر هو الذي يوتر لك ما قد صليت، يوتر لك ما قد صليت من ركعات. إذا صليت 2 توتر بالذي توتر به، بمعنى تصير الشفعة وترا، وترا بمعنى عددا فرديا، بخلاف الشفع فهو عدد زوجي. نعم. إذن القنوت هنا المراد به الذي يكون في آخر ركعة من قيام الليل وترها. إذن قال القنوت في الوتر، وهذا ليس قنوت نوازل، إن القنوت في الوتر في عقل ليس له يعني أن يرتبط بنازلة معينة أو شيء من ذلك، لا، يعني يستطيع الإنسان هذه الأيام أن يقنت في وتره، يعني يصلي يقوم الليل سواء قام الليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، يوتر بمعنى أنه في الركعة الأخيرة من قيامه وقبل أن يركع يرفع يديه ويدعو بالدعاء الذي سوف نذكره، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن سبطه صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنها، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في الوتر، وقال اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنه لا يقبل إنه لا يقبل إنه لا يعزم لا يذل من عجز ولا يذل ولا يذل ولا تبارك تبارك. نعم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنه لا يقضى إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت. هذا هو الذي يسمى قنوت الوتر. وإن زاد بعده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك ومن عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فقد إن شاء الله صحت بذلك كذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ قنوت ماذا؟ الوتر، ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على هذا الذي ثبت، إلا إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كذلك ورد عملا عن بعض السلف. نعم قال القنوت في الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. وهذا قلنا يختلف فيه مع قنوت النوازل الذي يكون بعد الرفع من الركوع، هذا قنوت ماذا؟ الوتر. نقول الوتر نعم هكذا بالفتح أو بالكسر كذلك الوتر كلهما ثابت. نعم قال وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى لا من جاء منك إلا إليك. هذا هو الذي يسمى قنوت الوتر، هذا يسمى قنوت الوتر. التشهد الأخير قلت القنوت الذي اعتدناه في صلاة الصبح، ولا يكاد مسجد المساجد أو إمام الأئمة يخلو منه، وإذا تركه من تركه يقال له ربما تركت السنة ويحرض عليه، بل ربما قد يعزل من الإمامة لأجل أنه استمر على هذا القنوت. لم يكن معروفا لا في الصحابة ولا في التابعين هذا القنوت. نعم ليس معروفا وعليه، فليس ببعيد عن الصواب من قال إنه بدعة. قنوت المداوم عليه الراتب الذي يفعله المصلي منفردا كان أو مأموما أو إماما في صلاة الصبح ويداوم عليه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك آثار ونصوص تدل على أنه بدعة حتى عن السلف. التشهد الأخير وجوب التشهد. إذن قلنا كلمة التشهد يطلق على هذا التشهد، لماذا؟ لأنه فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا هو معنى كلمة أنه فيه يسمى التشهد. إذن هذا هو لماذا أطلق عليه التشهد، لأن فيه ذكر الشهادتين. نعم ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا. متورك، التورك يا الإخوة ربما يعني معليش نصفه شفويا، وليحاول واحد منكم أن يتعرف عليه ولو بمخلة شفوية. التورك والواحد مثلا عندما يجلس بدل ما كان يفترش رجله اليسرى يجلس عليها، بدل ذلك ينزعها على أن تكون فراشا. أي ناحية يمشي بها؟ ما يمشي بها حين اليسرى، ما نظنش كان واحد يستطيع هذا العمل. ما أظن واحد يقدر يمشي بها يعني يصلا يجيبها من هذه الناحية، وإنما ذا يمشي بها ماذا؟ من جهة ماذا؟ اليمين. ماذا يقع له بعد ذلك؟ الرجل الذي كان افترشها نزعها عن الفرش، ماذا يقع له؟ أن يفضي بوركه إلى الأرض، يعني يقول مباشرة، يعني اللي شافه يقول الرجل اليسرى مختفية إلا أن يبحث عنها من راه الرجل اليسرى. إذن فيفضي بوركه إلى الأرض، معناه يقول لك أنه يعني جالس على الأرض وتبقى رجله اليمنى قائمة كما كانت، قائمة معنى هكذا فعلها مستقبلا بأصابعها القبلة. نعم ويعني مجلسة. وأما رجله اليسرى نعم لها حالتان، إما أن تكون تحت ساقه وهو الأيسر تحت ساقه، وإما أن تكون بين ساقه وفخذه وهو صعب خصوصا على من هو سمين، كما أن الافتراش صعب على السمان إنسان يسمين يبغى يعرف روح لها تسمين ولا لا، يشوف لها كان رجليه ترفدوا له، إذا كان رجله اليسرى يعني ربما إذا طال الجلوس يحس بأنه لا بد يبدل الوضعية كأنه أثر على نفسه، هذا نعم. إذا الرجل اليسرى قلنا وضعيتها إما أن تكون تحت ساقه، وإما أن تكون بين ساقه وفخذه، وهو صعب جدا نعم على كل شخص، إلا أن تكون ماذا تحت ساقه اليسرى ثم يفضي بوركه إلى الأرض، بمعنى كأنه جالس مباشرة على الأرض. هذه هي هيئة نعم ماذا المصلي إذا كان في التشهد الأخير. وأنبه على أن هذه الهيئة اللي هي التورك لا تكون في صلاة الصبح ولا في النوافل التي فيها ركعتان، صلاة الصبح هي للافتراش فقط، رجلك اليسرى تفترشها بما يجعلها كالفراش تجلس عليها، ورجلك اليمنى تبقى دائما على وضعيتها من الانتصاب، وهكذا في الصلوات التي فيها ركعتين فقط من سائر النوافل. وأما في المغرب والصلوات الرباعية في التشهد الأخير هذه هي صفته. إذن أريد أقول بأن الشخص مثلا يفضي بوركه إلى الأرض، يفضي بوركه إلى الأرض ثم يجعل رجله اليسرى كأنها تحت ساقه أو بين فخذه وساقه، وتبقى قدمه اليمنى منتصبة على هيئته التي كانت عليها. أظن هذا واضح، كان واحد ما فهم الصورة هاي، أظنها صورة واضحة. قال وكان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا ويفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا. إذن هذه كذلك هيئة ننتبه لها، ربما كان يفترش أيضا اليمنى معها بدل انتصابها. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته، يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، هيئة صورة مثلا أنه أحيانا عندما يكون يعني في هذه الجلسة الأخيرة يلقم بمعنى يجعلها في اللقمة هكذا، كأن كفه هذه اليسرى يلتقم بمعنى يجعلها هكذا، ليس يعني كما كنا يبسط فقط أصابعه على فخذه، وإنما يلقم ركبته بمعنى يجعل يده هكذا بهذه الصورة كأنه يلقم ركبته هكذا ويعتمد عليها، هذا بالنسبة اليسرى. نعم. إذن وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل، إذن يتحامل معنى ماذا؟ كأنها تحتمل هو يعتمد عليها. نعم. إذن هذه هي صورة بعض الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في صلاته، نعم، إذا كان في الركعة أو التشهد الأخير منها. وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، سن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، كما سن ذلك في التشهد الأول. التشهد الأول أيضا يعني أن الإنسان لو صلى في عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله صواب. وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضت صيغ ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأفضلها قلنا هي الصفة ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. وعليه بعض الناس ممكن جدا يتساءل يقول مثلا، يقول مثلا الصلاة الإبراهيمية ركن في الصلاة، ليس ركن في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية ليس ركن في الصلاة، وإنما يعني لو قلنا بالركنية فالركنية إنما هي الصلاة يعني ليست الصلاة الإبراهيمية بعينها، لا. إذن فلو أن مثلا الإنسان الإمام أسرع عليه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، ويكون إن شاء الله قد أدى نعم الركن. لو أن مثلا الإمام وصل السلام وانت ما زال ما لحقتش للصلاة الإبراهيمية، وتخشى أن إذا ربما أتيت بالصلاة الإبراهيمية كاملة تكون قد تأخرت تأخرا فاحشا عن الإمام، فتصلي عن النبي بأي صيغة وتكون إن شاء الله قد لا يقال بأنك لم تصلي، نعم لم تأتي بالصفة التي هي الصلاة الإبراهيمية، نعم ولكنك صليت عن النبي. قال وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة، الصيغ الواردة، إذن هذه الصيغ ما دامت كلها ثبتت فلا يضر الواحد منا أن يصلي بأي صيغة منها، إلا أنه إذا أراد الأفضل فليأتي بهذه الصيغة، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه هي الصيغة التي هي أفضل، أفضل لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، يشيرون إلى ما ورد في التشهد نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك، فعلمهم كيف يصلون، فقال قولوا اللهم. إذن فهذا يستفاد منه أن هذه الصيغة هي أفضل صيغة، هي أفضل صيغة. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نفهم منها أن سنة التي تقدمت ليس بمعنى السنة، لأن السنة في الاصطلاح عند الفقهاء يريدون بها ما دون الواجب بمعنى مندوب أو مستحب، يقولون مسنون، ولكن سنة بمعنى شرع، وكلمة شرع تحتمل أن شرع على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. إذن سنة، لأن هذا العنوان يفيد بأن كلمة سنة عندنا في الكتاب، لأن الكتاب نعم لاحظ أن كلمة سنة قال وسن فيه الضمير عائد على ماذا؟ على التشهد، سن فيه أي في التشهد الصلاة عليه، ليس سنة من مندوب اصطلاح الفقه، وقل ما يستعمله المؤلف رحمه الله في كتابه كما تقدم، قل ما يستعمل هذا الاصطلاح. إذن قال وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، لم يصلي في على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي، أي ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. إذن فيه أنه أمره، والأمر طبعا يعني يفيد ماذا؟ الوجوب. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى، ادعو تجب، ادعو أي ادعو الله عز وجل، تجب أي يجيبك الله تبارك وتعالى، وسل تعطى. إذن فكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخلي هذا التشهد من الدعاء. وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، إذن الدعاء نعم قد يكون هكذا يعني مطلق، ولكنه هذه الأربع بالخصوص لا بد الإنسان أن يبدأ بها في أدعيته، أدعية أخرى على كل حال يأتي بها، ولكن خصوص هذه الأربع نعم. قال وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. إذن هذه الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتركها في صلاة من صلواته، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم النار، فنستعيذ بالله عز وجل منها، فإنها يعني من دخلها فهو من الخاسرين، ومن عذاب القبر كذلك، وهو أول منازل الآخرة، القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، يستعيذ به العبد ويؤمن، وهذا يتضمن الإيمان به، لأن هناك من الطوائف من لا يؤمن بعذاب القبر، لأن ما في عذاب القبر، القبر مكان ضيق لا يحتمل أن يكون فيه عذاب وكذا وكذا. ثم أيضا ربما لو افترضنا أننا سوف نكشف عن المقبور فإننا سوف ربما نجده يعني على حاله التي وضعناه بها، إلا ما يعني كان من تآكل أم إلى الإسلام، هكذا يقول. ومن فتنة المحيا والممات كذلك، يتعوذ العبد من هذه الفتنة، إنسان ما دام حيا يمكن أن يفتن في دينه خصوصا، وهي الفتنة الخطيرة جدا التي ربما لو أن الإنسان سلم من فتنة في دينه فإنه سلم من كل شر. ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في هذه الأمة رجل، وكل نبي من أنبياء إلا ويعني خوف أمته من هذا الرجل اللي هو المسيح الدجال، يأتي في آخر الزمان رحمه الله، وفتنته أعظم فتنة فتن بها الناس يفتنون بها في آخر الزمان. فتنة المسيح، سمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، والمسيح عيسى عليه السلام يقال المسيح لأنه كان يمسح على الأبرص والأكمة فيبرأ، وأما هذا سمي المسيح هو مسيح الضلالة، نعم قيل هذا، وقيل أنه يمسح الأرض، يمسح الأرض معناها كل الأرض يجوبها، يقطعها كل أماكن ما يخلي مكان في بادية ولا في حضر إلا ودخله، يبحث على من يفتنه. والإنسان الذي عاش في حياته معرضا عن الشرع، معرضا عن أدلة، ومعرضا كذلك على دين الله تبارك وتعالى، فربما هو الذي يكون حظه من هذه الفتنة كبير جدا. وهذه الفتنة فتنة المسيح الدجال، كان الناس في الزمان الأول نعم يعني يعرفونها، وقصة المسيح الدجال كانت محفوظة لهم، محفوظة بمعنى أنها يعني يعرفها الصغير والكبير والنساء والرجال، ذلك لأن السنة التي كانت عندهم أن الإمام من حين لآخر يذكر بها من فوق المنابر، من فوق المنابر يذكر لهم قصة المسيح الدجال كيف وكيف وكيف حتى يموت. والناس الآن يشتغل بكل القصص إلا قصة المسيح الدجال، ولذلك نشأ فيهم الدجاجرة وكفروا. نعم، والمسيح الدجال نعم هو الدجال الأكبر، إلا أن هناك دجاجرة صغار، وهم قد يكون خطرهم ليس بعيد عن خطر المسيح الدجال. المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له علامات، علامات يعني معروف بها، حتى علامات تشمل خلقته، إن إحدى عينيه عنبة طافية، كأنها عنبة طافية، وأن مكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، هذه علامته. ومن علامته كذلك أنه يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، والذي مبنى معارفه إنما هو على المشاهدات، وكما يقول الأدلة مثل الواضحة والواقعية والملموسة كما يقول، سوف يضل بفتنته، لأنه سوف يراه رجلا نعم يقول للسماء أمطري، يقول هكذا يخاطب السماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض الخاربة المهجورة التي لا يسكنها أحد ولكنه في باطنها كنوز، في باطنها الأضخم، يقول لها أخرجي كنوزك فتلقيها على وجه الأرض، لا تلقي ولا شركات ولا ما إلى ذلك، بأمره فقط تقول الله. ويأتي للرجل رجل يقول له أحيي لك أبواك، يشوف بهم قدامه نعم، هذا بالك يشوف فيهم بهم نعم على صفتهم كذا وكذا، وهذا أحب شيء لكثير من الناس، أن يشوف بهم نعم، واللي يعيش واحد نعم من هذا كذا، لماذا؟ لأن مبنى دينه على ماذا؟ على كما يقول ملموس وما رأيت والتجربة والواقع، ويعرض على الأدلة الشرعية. هذا من الله عز وجل استدراج له، إذن سوف يأتيه ملموس، ولكنه وعين الضلال. بل المسيح الدجال قال صلى الله عليه وسلم يأتي وعنده جنة ونار، فالذي ترونه النار هو الجنة، والذي ترونه الجنة هو النار، هكذا نعم تراه. وقبل أن يأتي بجنة النار، كان قبل أن يظهر المسيح الدجال، كان الناس قد مضت عليهم ثلاث سنوات عجاف. السنة الأولى من ثلاث سنوات يقول الله تبارك وتعالى للسماء أمسكي ثلث ماءك، معناها نسبة سقوط الأمطار في العام، يقول الله عز وجل للسماء تمسك ثلث نتاعها، ويقول للأرض أمسكي ثلث خراجك. وفي السنة الثانية من ثلاث سنوات يقول الله للسماء أمسكي ثلثي ماءك، وللأرض أمسكي ثلثي خرجك. وفي السنة الثالثة يقول الله كذلك للسماء أمسكي ثلاث ماءك، وللأرض أمسكي ثلاث خرجك. فبعدها يظهر المسيح الدجال، يخرج بعدها نعم المسيح الدجال على الناس بجنة ونار بعد قحط وجد. قال الصحابة الذين حضروا ما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما طعام المؤمنين حينئذ؟ قال التسبيح والتكبير والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الإنسان يولي يتغذى به، يولي التسبيح والتكبير يقوم له مقام ماذا؟ الغذاء. فربما استغنى عن الغذاء فلا يغتر بما يأتي به هذا الرجل المسيح الدجال من هذه الجنة التي يراها الناس، نعم جنة يراها الناظر بعينه أنها جنة، فيستغنى عنها بالتسبيح والتكبير في هذه الثلاث سنوات العجاف. نعم، ولكن الإنسان كذلك الذي لم يعرف التسبيح والتكبير إلا بعد الصلوات، ليعود نفسه أن يذكر الله عز وجل في كل أحواله، ماشيا في الطريق إلى آخر ذلك من أحوال. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، إذن فالمسيح الدجال نستعيذ بالله من فتنته، فتنة عظيمة جدا. كل الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا يحذرون أمتهم منهم، وهو إذن خارج في هذه الأمة، لا محالة خارج هذه الأمة، لأنها آخر الأمم سوف يخرج فيها المسيح الدجال. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وصفا دقيقا، حتى كان يظن الواحد منهم أنه لو التفت لرآه قادما به النخيل، من قوة ما كان يشتغل بوصفه. بل حتى أن بعض الصحابة شكوا في رجل من أهل المدينة يقال له ابن صياد، شكوا بأنه هو المسيح الدجال، شك فيه عمر، وأبدى شكه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما رأى ابن صياد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، عندما جاءه الناس يتختل وراءه، قالت له أمه انظر محمد وراءك، فالتفت فإذا به نسل، قال له قد خبأت لك خبيئا، أخفى الناس يده، قال له الدخ منها، قال قد خبأ له صورة الدخان. نعم، فقال الدخ، فقال النبي اخسأ فلن تعدو قدرك. ففعل معه مثل ما يفعل الكهان هكذا، يأتي بجزء أو بعض معلومة، نعم، وبقية المعلومة بقيتها نعم يخفى عليهم فيكذبون. إذن فهذا قلت بعض ما يتعلق بالمسيح الدجال، المسيح الدجال. وقصته كذلك أيها الإخوة موجودة، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب له نعم مطبوع، ليحرص واحد منكم على أن يكون له نسخة منه من هذا الكتاب، سماه قصة المسيح الدجال، وجمع يعني القصة حتى كانت قصة نعم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، نعم، وجمعها قصة كاملة من بدايتها إلى آخرها. وأن من علامات ظهوره أن ينسى الناس ذكره من فوق المنابر. نعم. وأن الناس قديما عندما كان المسيح الدجال عقيدة من عقيدة المسلمين يعتقدون أنه سيكون أو سيأتي في آخر الزمن سوف يخرج، نعم، كانوا يتذاكرونها بينهم، يتذاكرونها، نعم، حتى أن هناك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحد الناس يسبق إلى الحج، يسبق إلى نعم إلى مكة من أجل أن يستشرف الأخبار التي يأتي بها الآفاقيون، يجوا أهل العراق، يجوا أهل الشام، يجوا أهل اليمن، يجوا كذلك إلى آخره، يتوافدون إلى الحج، يعني يذهب إلى كل وفد، هل ظهر فيكم المسيح الدجال؟ فربما قال له لا ما ظهر، وهكذا أهل اليمن، وهكذا أهل العراق، وهكذا، حتى يستجمع أنه المسيح الدجال لم يظهر في أي جهة من جهات الأرض، فيعني يعلن في الناس أنه هو الذي أعلن، نعم، أن المسيح الدجال لم يظهر في أي بلاد، أبشروا. هذا كان زمان قديم في الحج، نعم، كان قديم في الحج، هذا هو من الأخبار التي يرجع بها الحجاج من إلى ديارهم، على أن المسيح الدجال لم يظهر في أي أرض. وكان رجل ممن يحرصون بأن يكون سابق الحاج استدان، كان يستدين من الناس فشكوا عنده راحلة مسرعة فيسبق، حتى كثرت ديونه وشكاه الناس إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه، نعم، قال: أيها الناس، إن الأسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج، فدان معرضا، الدان بمعنى استدان، معرضا أي معرض عن أداء الدين، فمن كان له عليه دين فليأتني بالغد فسأقسم ماله بالسوية، أو نحو هذا لما قال عمر رضي الله عنه. والقصة قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، أظن إن شاء الله باب الزكاة، أنها قابلة للتحسين، ومن أراد كذلك الوقوف عليها فليبحث عنها في التفاسير عند قول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عندها ران، نعم. إذن فقلت هذا من اهتمامهم بقصة المسيح الدجال، أنهم كانوا، نعم، يعني يتباحثون أخبارها ويسألون عنها ويبحثون، نعم، إلى آخره. هذا هو قلت بعضا مما يتعلق بالمسيح الدجال وقصته، قلت استفاض ولم يكد يترك منها شيء الشيخ الألباني رحمه الله على عادته، نعم، في كتابه قصة المسيح الدجال، كتاب وإن طبع بعد حياته، نعم، رحمه الله، لكنه هو كتابه، نعم، وهو يعني قلت مطبوع اليوم بهذا العنوان، من أراد أن يحرص عليه أي على الكتاب لتكون القصة عنده متكاملة وفيها ما فيها من التحذير، وكذلك لنحي أيضا نحن هذه السنة في الناس، كثير من الناس لا يعرف المسيح الدجال، ولما فاتنا معرفة المسيح الدجال كذلك يعني ليس عندنا أصلا التحسس له، ولا بل يعني دخل علينا دجاجل كثر ونحن نجهل علاماتهم، فكان خطرهم علينا ليس بعيد عن خطر المسيح الدجال. إذن هذه الدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، يعني قبل أن يدعو بأي دعاء، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، يجتهد في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في التشهد، المقصود التشهد الأخير، وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم الصورة من القرآن، الدعاء قبل السلام وأنواعه، الدعاء قبل السلام وأنواعه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا وأدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، وأمر المصلي أن يتخير منها أي من الأدعية ما شاء، وهكذا أي هذه الأدعية. الأول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ثاني: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. ثالث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم، والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وعلم صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن. لعل القصة هي قصة ماذا؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يعود إلى قبيلته بني سليم فيصلي بهم كذلك، فيكون هو متنفلا وهم خلفه مفترضون. نعم. ولكنه صلى كما تقدمت لنا القصة خلفه فتى. نعم. فلما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة انصرف هو الفتى، ولما أخبر معاذ بما صنع الفتى اتهمه بالنفاق، فالتقيا عند النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل الفتى، ومعاذ يريد أن يشتكي من معاذ عندما اتهمه بالنفاق. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في القصة بعض منها قال: يعني ماذا تفعل أنت؟ قال: أحمد الله عز وجل وأثنى عليه. قال: والله ما أحسن ذن، ما أدري حوله، يعني حول ماذا تتحدثان؟ قال: حولها نذندن، أي حول ما جئت من أجله. وسمع رجلا يقول في تشهده، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له، لأنه دعا الله عز وجل باسمه الأعظم. وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسه لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هذه من جملة أدعيته، يحرص واحد منا كذلك على أن يكون له نصيب منها يدعو به. نعم، في هذا المحل. والدعاء بالمأثور أفضل من الدعاء، أو أفضل من أن يجتهد الإنسان بالدعاء. الدعاء بالمأثور، المأثور معناها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من أن الواحد منا يجتهد، لأن الواحد منا ممكن يجتهد ويكثر من الأدعية وربما يعني يترك هذه الجوامع من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتركها ويبقى ويجتهد فقط من عند نفسه، بل ربما قد لا يصيب. كثير منا ربما لا يعرف يعني أن الدعاء أحيانا الإنسان يدعو لنفسه بشيء وليس له فيه خير، نعم، فهو لو دعا بجوامع الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أفضل، نعم. إذا قلت صريحة ما ممكن الإنسان حتى يحصل عليها ويحفظها، نعم، لا بأس أن يجتهد بالدعاء، ولكن الدعاء بالمأثور دائما أفضل، نعم. التسليم: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. إذن أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا أكثر فعله أساس من جهتي: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لكن ربما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله، كذلك ثبت. وثبت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وثبت كذلك السلام عليكم ثم يميل قليلا ناحية اليمين واحدة، ولكن هذه كان أحيانا يفعلها، وأكثر ما كان يفعل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، نعم. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. إذن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، نعم، ثابت. ولكن أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فقط، نعم، من غير ما يزيد ورحمة الله على اليسار. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة، أحيانا كان يسلم تسليمة واحدة. وتمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل أحيانا ما كان يفعل أحيانا، وتفعل كثيرا ما كان يفعل كثيرا. وأما أن ما كان أحيانا تفعله كثيرا أو ما كان يفعله كثيرا تفعله أحيانا فهذا خلاف الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، خلاف الاقتداء به، نعم. والسلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، هذا على كل حال مروي عن عائشة رضي الله عنها. أخير: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا على اليمين وعن الشمال فرآهم رسول. كانوا قبل يعني أن تأتيهم هذه الصفة الصحابة كانوا ربما يشيرون، لعل هذه الإشارة تشبه الإشارة التي فعلها واحد منها هكذا، لعلها قلت، أو هذه الإشارة مثلا بعض الناس كما عندما يسلم إذا هكذا إذا ذلك هكذا، قد تكون هذه إشارة على هكذا. وكل ذلك لم يثبت، كل ذلك لم يثبت، نعم، وإنما يكتفي الإنسان بأن يسلم. بل حتى الإشارة التي يفعلها بعضنا مثلا يعني يشوف واحد بعيد يدل هكذا فقط من غير سلام، هذه كذلك ليست تحية نحو المسلمين، وإنما نعم تسلم. فإذا قرنتها برفع اليد معناها على أنني سلمت عليك حتى ترد علي السلام بهذا المعنى فلا بأس إن شاء الله. مثلا تقول السلام عليكم وترفع يدك بمعنى أنني سلمت عليك حتى ولو ما سمعتنيش، فهو ممكن جدا يفهم أنه يقول وعليكم السلام كذلك. وأما أن يدرك من هذا كله هكذا فقط من بعيد ولا يسلم إلا أن يكون أكثر. وأسوأ منها أصحاب السيارة ليسون إليه فقط، لا ماشي في طريق فقط يصل إليه معناها كأنها تحية ولا سلام، لا ما قدرش معناها. إذن وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا على اليمين وعن الشمال فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. يمكن هذا كذلك أن ندرجه في ضمن ما ذكرناه من النهي عن التشبه بالحيوانات. تقدمنا من التشبه بالحيوانات ماذا؟ افتراش السبع والتفات الثعلب ونقرة الغراب وإقعاء الكلب، نعم. فنضيف إليها كذلك ماذا؟ هذه، نعم، الإشارة باليد، قال كأذناب خيل شمس، نعم. شمس عندكم قال نعم الخيل الشموس أو البغل الشموس يقال هو الناشر منه الذي هو مشاغب ولا يستقر. قال إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده ولا يومئ بيده فلما صلوا معه أيضا لم يفعل. وأما هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ألوى بالسلام إلى عصبة من النساء كنا في المسجد ألوى بيده بالسلام ثبت عن الصحابة لكن بالسلام قلت بالسلام الإنسان يستطيع إذا قرنها هكذا إشارة ولكن مع السلام فلا بأس ولكن يكتفي بها يكتفي بها من غير سلام لم يثبت ويعني يدخل صاحبه في مشابهة اليهود والنصارى. قال ما شأنكم تشيرون بأيدنام قال فإن يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله من على يمينه وشماله. وجوب السلام وجوب السلام إذن هذا السلام الذي هو أن يقول الإنسان بعدما يفرغ من الصلاة يقول السلام عليكم بأي صيغة من الصيغ السابقة سواء كان يعني يلتفت عن يمينه وعن يساره بالسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم يلتفت يعني قليلا رحمة الله فبأيها لكن لا بد أن يخرج من الصلاة بالسلام. إذن كما قلنا أن الدخول في الصلاة يتعين فيه لفظ الله أكبر ولا يجزئ غيرها من ألفاظ الإجلال والتعظيم كأن يقول مثلا الإنسان الله أجل ولا الله رحيم ولا الله عظيم نحو ذلك لا يجزئ يقول الله أكبر خصوص هذه اللفظة خلافا لمن قال يجوز الدخول بأي لفظ دل على الإجلال والتعظيم وهم الأحناف. فكذلك التسليم يتعين لفظ السلام عليكم ولا يجوز له أن يخرج منها كما قال بعضهم بأي فعل مناف لها هذا كلام فقهي على كل حال بعض الفقهاء عندهم هذا قول يقول تخرج من الصلاة بأي فعل مناف. وش معنى مناف؟ راك تصلي كملت التشهد كملت الدعاء كذا كذا يعني تخرج حاجة مجيبك وتاكلها مثلا مثلا قال هذا طريق يخرج به من الصلاة. ولا مثلا تحدث صاحبك بنية التحلل من الصلاة لكن تصلي صاحبك تكلمه بنية التحلل منها قال هذا يكفي فقط في الخروج من الصلاة. إذن يتعين لفظ السلام عليكم يتعين لفظ السلام عليكم نعم. إذن وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم التسليم مصدر من سلم يسلم وهو ماذا ماذا نسميه قياس أو اختصار الحكاية يسمى اختصار الحكاية ما معنى اختصار الحكاية من الحكاية هو السلام عليكم هذه اللفظة كلها تقول فلان قال السلام عليكم سلم سلم عليكم فلان بمعنى ماذا هل قال السلام عليكم أم لا ما هو سلم بمعنى صافح كثير الناس يقول السلام عليكم بمعنى صافح نعم. إذن يعني صلاة التسليم الخاتمة أي خاتمة الكتاب كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء يستوي فيه الرجال والنساء. قصة معليش على كل حال نتذكر بهذا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله يذكر في إحدى سمعياته أنه عندما جاء الأردن مهاجر إليها من سوريا قال رحمه الله أنه كان يسأله الناس ويقول هل يجوز التسليم على العجائز يقول له نعم يعني هل يجوز التسليم على النساء العجائز يقول له نعم يجوز وهم إنما يريدون التسليم بمعنى المصافحة فكان يستغربون فتوى هذه يقول هو نعم يجوز هو يقصد بالتسليم أن تقول السلام عليكم بمعنى امرأة عجوز لا تخشى منها الفتنة نعم يجوز لك أن تقولها السلام عليكم أو أن تقولها هي السلام عليكم فترد عليها لا مانع نعم. وكانوا هم يظنون، قال حتى بعد فترة تفطن بأن يعني كان يجيبهم جوابا بناء على ما يعلم من كلمة التسليم، وهم كانوا يفهمونها بناء على ما يعلمون من معنى كلمة التسليم، وهو أن المسلم، وهذا كذلك موجود عندنا، موجود عندنا بمعنى أن الناس كثير ما إذا قال فلان يسلم على فلان بمعنى يعني صافي، لا، فالتسليم المراد بها هكذا حتى في اللغة مراد بها التسليم بمعنى أن يقول السلام عليكم. إذن الخاتمة، الخاتمة كل ما تقدم من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. نعم، موجود عندنا بعض الفقهاء هكذا يقولون بأن صلاة الرجل هذه التي كنا نذكرها الآن، وأما المرأة فينبغي لها أنها في صلاتها كلها تضم، وهذا الذي كنا نذكره مثلا من المجافات هكذا، والرجل عندما يعني يصلي يباعد بين يجافي بين ضبعيه، نعم، ولا ينضم، قالوا هذا بخلاف النساء. وأما المرأة فبقدر ما فعل الرجل ماذا تنضم وتجمع نفسها وما إلى ذلك، وهذا لم يرد عليه دليل. كما أنهم قالوا أيضا في المرأة أيضا أن تسر في الصلوات الجهرية، ولا دليل على ذلك كذلك. وتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود، نعم، عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرج في الضعيفة. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله بن عمر وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الضرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة، وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هنا تم هذا الكتاب الذي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كتاب العام أيها الإخوة، هذا هو كتاب هذا العام، يعني نكتفي به، وتبقى هذه الحلقات في وقتها إلا أنها من أراد أن يتابع معنا على يعني إذاعة تصفية التربية أو على قناة التبصرة، ولكن مع كتاب القول المفيد. وأما الواسطية فإننا إن شاء الله سوف في هذه المجالس نستفتحها في العام أو الموسم الدراسي في العام القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش هناك أسئلة نجيب عنها، من أراد أن ينصرف قبلها فلا بأس. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.